الحمد لله. يسألون عن الواسطة بفلوس. يا جماعة، الجاه له زكاة مثل زكاة المال. وين زكاة الجاه؟ اشفع للناس يا أخي، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. أما من شفع لأخيه شفاعة فأهداه هدية فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما، أبواب الربا شيء خطير. وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: فأهدي له فقبل فهو سحت، لا تأخذوا شيئا.